يومئذ يتفرقون. خطبة جمعة للشيخ سمير عبداد. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر شرار محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المؤمنون، لقد شاء الله عز وجل أن يجعل هذه الدنيا دار اختبار وابتلاء وامتحان وعمل، فأرسل جل وعلا الرسل وأنزل الكتب وأمر بالعبادة، وجعل جل وعلا دار أخرى ليثيب المحسن على إحسانه ويجزي المسيء على إساءته. عباد الله، قد يستوي الناس في مآكلهم ومشاربهم ومساكنهم في هذه الدنيا، لكنهم مع ذلك يختلفون اختلافا عظيما. فأهل الإيمان والطاعة والإحسان حياتهم طيبة كلها رضا عن الله عز وجل وأنس به. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما هي الحياة الطيبة؟ إنها شعور مستمر بالغبطة والطمأنينة والأريحية، بهجة في القلب تسمو بالروح. فمن آمن بالله عز وجل وعمل صالحا فإنه في حياة طيبة، ولو كان حزينا، ولو كان فقيرا، ولو كان مريضا، لأن الحياة الطيبة هي الحياة مع الله عز وجل. وأما حياة أهل الكفر والشرك والإساءة والعصيان فنكد وهم وقلق وخوف واضطراب، ضيق في الصدر وسواد في الوجه، وظلمة في القلب، ووهن في البدن، ونقص في الرزق، وبغض في قلوب الخلق، وتمن للموت، وإشراف على الانتحار. صدق الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. عباد الله، إن الله عز وجل لا يساوي بين الخبيث والطيب، والمحسن والمسيء، والمؤمن والكافر، سواء في الدنيا أو في الآخرة. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم. واسمع يا رعاك الله، اسمع وفقك الله، اسمع معي لهذه الآية وتأملها. آية أثر عن بعض السلف أنهم كانوا يقرؤونها ويرددونها ويبكون لها حتى الفجر، وكانت تسمى عندهم مبكاة العابدين. تلكم الآية هي قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا هو الضابط، وهذا هو المقياس لسعادتك أو تعاستك في الدنيا، أو لفوزك أو خسارتك في الآخرة. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات. وانظر يا رعاك الله إن كنت ذلك الرجل. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. كان الفضيل بن عياض عليه رحمه الله كثيرا ما يقرأ هذه الآية ويرددها من أول الليل إلى آخره، ثم يقول: ليت شعري من أي الفريقين أن. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أسمعت يا رعاك الله؟ فهم لا يستوون سواء في محياهم أو في مماتهم، أفلا تعقلون؟ عباد الله، هذا القرآن الذي بين أيدينا أنزله الله عز وجل إلينا لنتدبر. قال تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا القرآن أنزله الله جل وعلا لنفهمه، لنفقه ما فيه، لنعمل بما فيه. وهو لعمر الله لو أنزله الله جل وعلا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وأنا الآن سأتلو عليكم آية، سأتلو عليكم آية من هذا الكتاب العظيم، آية استوقفتني طويلا وأردت أن أقف وإياكم معها في هذا اليوم. آية توجل منها القلوب وتدمع منها العيون وترتعد من هولها الفرائس. آية لطالما قرأناها، لطالما رددناها، لطالما سمعناها، لكنها لم تحدث في قلوب الكثير منا أثرا، لم تحدث أثرا في قلوبنا ولا أثرا في أقوالنا وأعمالنا، لأن بعضنا قرأها بقلب قاسٍ، بقلب ساهٍ، بقلب غافل. هذه الآية هي قول ربي. اسمع يا رعاك الله، هذا الكلام أيها المؤمن موجه إليك. الله عز وجل يخاطبك أنت، يكلمك أنت. اسمع ماذا يقول الله عز وجل في هذه الآية العظيمة الرهيبة. يقول جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. يتفرق أهل الإيمان عن أهل الكفر. فأما أهل الإيمان فيؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة، وأما أهل الكفر فيؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. قال قتادة: هي والله الفرقة التي لا اجتماع بعدها. يعني إذا رفع هذا إلى عليين وخفض هذا إلى أسفل سافلين، فذلك آخر العهد بينهما. يا ربي سيتفرقون؟ أي نعم سيتفرقون، لكن في أي شيء يتفرقون؟ في مأكلهم، في مشربهم، في ملبسهم. سيتفرقون في كل شيء. أين عين؟ سيتفرقون في كل شيء. أقوام بمجرد أن يخرجوا من قبورهم يوكل بهم ملائكة غراض شداد يحشرونهم على وجوههم، وأقوام لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يومكم الذي صبرتم من أجله، اليوم سوف تدركون الفرق، الفرق بين من ومن، بين من أطاع الله عز وجل وبين من عصى الله عز وجل. يومئذ يتفرقون أناس تخوفهم النار وتفزعهم وتشهب من بعيد إذا رأتهم. قال تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. اسمع، قال الله: سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وأناس لا يسمعون حسيسها، بالمقابل أناس لا يسمعون حسيسها. اسمع ماذا قال الله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. أي نعم، يومئذ يتفرقون أقوام تدنو الشمس منهم حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق لجاما. بالمقابل سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أو ما صنعت يمينه، والمرء في ظل صدقته يوم القيامة. هل عرفت الآن؟ هل عرفت الآن أيها الموفق أنهم حقا سيتفرقون؟ يصدق هذا قول ربنا جل وعلا في كتابه، قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. اسمع يا رعاك الله هذا الكلام بقلبه، أعني يا رعاك الله قلبك وفؤادك قبل أذنك، اسمع هذا الكلام لتختار مع أي الفريقين ينبغي أن تكون. قال الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. فقل يا رعاك الله، هل أنت من هذا الفريق؟ هل أنت من هذا الفسطاط؟ هل أنت من هذه الطائفة؟ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار، عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. لك يا رعاك الله أن تتخيل معي عظيم الفرق في الجزاء في الآخرة بما لا يمكن لأحد منا أن يتصوره في مخيلته من أنواع النعيم أو دركات الجحيم. قال سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اسمع ثم اختر لنفسك ما تراه أنسب لها. سأل موسى ربه قال: يا ربي ما أدنى أهل الجنة منزلة. هذا موسى عليه السلام رسول رب العالمين كريم الرحمن يسأل ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة آخره، فيجيبه الجبار قال: هو رجل يجيء بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة، فيقول: أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربي، فيقول الله له، فيقول الله له لك ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة رضيت ربي، فيقول هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول رضيت ربي. قال موسى عليه السلام واسمع هذا الكلام، هذا أدنى أهل الجنة منزلة له مثل ما ملك ملك من ملوك الدنيا، ومثله ومثله ومثله وعشرة أمثاله، وما اشتهت نفسه ولذت عينه. لما رأى موسى عليه السلام عظيم هذا المعين لأدنى أهل الجنة منزلة، سأل ربه قائلا، قال يا ربي فعلاه منزلة، إذا كان هذا شأن أدناه منزلة فكيف هو حال أعلاه منزلة؟ قال الله عز وجل أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، صححه الألباني في صحيح الجامع. الآن يا رحمك الله وقد سمعت عن أدنى أهل الجنة منزلة وعن أعلى أهل الجنة منزلة، لك أن تقف معي بقلبك مع صورة معاكسة لفريق آخر. أما قلنا قبل قليل يومئذ يتفرقون الفريق الثاني، اسمع ماذا يقول الله عز وجل عنه: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت، يصبح الموت لديه أمنية يتمنى أن يموت فيستريح من العذاب. الله جل وعلا يقول لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. لا يزال المشهد مستمرا. اسمع ماذا يقول الله بعدها وهم يصطرخون فيها: ولعل أحدكم الآن قد قام في نفسه خاطر، فهو يخاطبني ويقول يا شيخ وما علاقتنا نحن أهل التوحيد والإسلام بأولئك الكفار، وهل لك يا رعاك الله أمان أو ضمان من الله عز وجل أن تموت يوم تموت وأنت على التوحيد والإسلام؟ فكم هم هؤلاء الذين أقروا بالله عز وجل بالوحدانية فآمنوا به وأسلموا له الدين، ثم ختم لهم والعياذ بالله في آخر أعمارهم بالسوء، لقوا الله عز وجل كفارا، فلا يأمن أحد على نفسه. وهذا قدوتنا وحبيبنا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اسمع ماذا يقول الله عز وجل في تتمة المشهد: قال وهم يصطرخون فيها، أين يصطرخون؟ في النار. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يقول الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أين عمرك الله عز وجل يا ابن الثلاثين ويا ابن الأربعين ويا ابن الخمسين ويا ابن الستين ويا من شارف على السبعين؟ عمرك الله عز وجل في هذه الدنيا وجاءك من الله عز وجل النذير، أوليس الشيء نذير الله عز وجل للعبد بدنو الأجل وقرب الرحيل؟ وجاءكم النذير وجاءتكم الآيات والعظات وسمعتم كلام الله عز وجل ومواعظ رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فذوقوا فما للظالمين من نصير. أدركت الآن يا عبد الله الفرق بين الفئتين والتباين بين الصورتين وتفاوت المنزلتين؟ هم لم يتفرقوا عباد الله في تلك الدار إلا لأنهم تفرقوا في هذه الدار، لم يتفرقوا في تلك الدار إلا لأنهم تفرقوا في هذه الدار. فمن عاش على طاعة الله عز وجل، على العمل الصالح، على المسابقة في الخيرات، على المنافسة في الطاعات، كان من أهل الرضوان ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما من أفنى عمره، من قضى شبابه في الملهيات والمغريات في معصية الله عز وجل، في تجاوز الحدود، في الوقوع في الذنوب والمعاصي، فلا ريب والعياذ بالله أنه سوف يكون في الفريق الثاني. أختم حديث عباد الله، أختم هذه الخطبة أيها المؤمنون بأمنية، أمنية عظيمة حوتها آية من كتاب ربي. هذه الأمنية يتمناها أحد الفريقين الذين عناهم الله عز وجل بقوله يومئذ يتفرقون. اسمع هذه الأمنية وحاول أن تتمثلها، حاول أن تعيش معها. يقول الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار. الآن هم ينقفون على النار، يلحظونها، يشهدونها، يرونها. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار. طيب ما هي الأمنية يا رب؟ فقالوا: يا ليتني نرد، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. هذه هي أمنيتهم، أن يعودوا إلى الدنيا ليؤمنوا بالله، ليطيعوا ربهم جل وعلا، ليستبقوا الخيرات، لينافسوا في سماعات. فآمن بالله عز وجل وأخلص له الدين وسابق في الطاعات ونافس في القربات. لا تدع أمرا أمرك الله عز وجل به إلا أتيته، ولا نهي نهاك الله عز وجل عنه إلا انتهيت عنه. قدم لأخراك عملا صالحا تسر يوم تلقى الله عز وجل به. قدم لنفسك عملا صالحا، كن يا رعاك الله من أهل الصلاة، ممن يصلي في المسجد، ممن يحافظ على الصلاة مع الجماعة، فإن الله يقول: واركعوا مع الراكعين. كن يا رعاك الله، كن يا رعاك الله ذا حظ من صيام، صم رمضان إذا أقبل رمضان، فإذا انقضى رمضان فكن ممن يصوم الاثنين والخميس. إن عجزت أن تكون ممن يصوم الاثنين والخميس فكن ممن يصوم الأيام البيض، فمن صامها كأنما صام الدهر كله، اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري، الشهر القمري، ثلاثة أيام في كل شهر، تكتب عند الله عز وجل كأنك صمت الدهر كله. كن يا رعاك الله ذا حظ من صدقة، اطرق أبواب الرحمة بأنواع الصدقات، لا تقتصر على باب واحد، ابدل في بناء مسجد، ابدل في تحفيظ شاب كتاب الله عز وجل، ابدل في كفالة يتيم أو القيام على أرملة أو إغاثة مسكين، ابدل في سبل الخيرات لتكن لك بصمات بيضاء في أبواب الخير، في أبواب الصدقة. يا رعاك الله، إن لم تكن حججت البيت الحرام وأنت ممن عناهم الله بالخطاب وتحققت فيك شروط الوجوب، فقد الهمة والعزيمة على أن تحج البيت وعلى أن تعتمر البيت. يا عبد الله، لا تدع شيئا يرضي ربك عليك إلا وأخذت منه بنصيب. ثم أحذرك ونفسي الوقوع في المعاصي، فإن الذنوب والمعاصي شؤمها عظيم. أي نعم، كما قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. فاجعل بينك وبين معاصي الله جل وعلا حدا، وإن وقعت في المعصية فارجع إلى الله بالتوبة والأوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أقول ما سمعتم عباد الله، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم لك الحمد كله، ولك الثناء كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالمعافاة، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد في الأولين، اللهم صل على محمد في الآخرين، اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلني من الحاضرين ممن سبقت لهم من ربهم الحسنى فهم عن النار مبعدون. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات، وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، ولي على المسلمين خيارا واكفهم شر شرارهم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وفضلائنا، اللهم اجمع شملنا وحد كلمتنا وأصلح ذات بيننا. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من موقع مسجد الهدى وحدث الرياض www.skihuda.dz.